8. العلم والتنظيم الاجتماعي في الصين. رأينا في الفصل السابق وما قبله أن العرب كانوا يملكون أرقى العلوم في العالم من حوالي القرن الثامن حتى القرن الرابع عشر، ولذا فإن العلم الصيني في حقول الفلك والرياضيات والبصريات والتجريب الطبيعي، وهي الحقول التي أدت إلى العلم الحديث مباشرة، كان يحتل المحل الثاني بعد العلم العربي الإسلامي. وقد خلصت الأبحاث الحديثة الجارية حول العلم الصيني إلى أن الصين تطورت في مسارات تختلف عن تلك التي اتخذها الغرب والشرق الأوسط العربي، فالصينيون لم يعرفوا شيئا عن إقليدس أو أرسطو أو بطليموس أو جالينوس، ومع ذلك فإن الصينيين حققوا أشياء عظيمة في بعض الحقول، على الرغم أنهم لم يحققوا تطورا متصلا يمضي إلى الأمام باستمرار. ففي الكتاب الشهير بعنوان 9 فصول في الإجراءات الرياضية الذي يعود إلى حوالي القرن الأول بعد الميلاد، هناك بحوث في الكسور العددية وقوانين لحساب المساحات والحجوم وحلول لمجموعات من المعادلات الآنية وطرق لاستخراج الجذور التربيعية والتكعيبية. وقد مرت الرياضيات الصينية في عهد أسرة سونغ حوالي 960 إلى 1279 ميلادي بفترة نمو سريع في الحسابات الجبرية، ولكن الطريقة الصينية في تمثيل العمليات الحسابية ووضع الخانات الرقمية والحساب باستخدام قضبان العد كانت معقدة ولا تصلح للتعميم كما تصلح طريقة الأرقام العربية الهندية، ولا تتصف بمثل ما تتصف به هذه من سهولة الاستخدام. وكانت هذه الطريقة العربية الهندية التي تقوم على قيم عشرية للخانات متاحة في كتابات الخوارزمي منذ حوالي سنة 825 ميلادي. أما المسار الذي اتخذته الرياضيات في الصين فقد احتاج للانتقال من الحساب بقضبان العد إلى استعمال المعداد حوالي القرن السادس عشر وإدخال الصفر واستعماله في القرنين الثالث عشر والرابع عشر، ولم يدخل استعمال القلم والورق أي تسجيل الخطوات الحسابية إلا في القرن السابع عشر مع وصول اليسوعيين. وقد كانت العيوب الرئيسية في الرياضيات والفكر العلمي الصيني عيوبا في منطقه ومادته، فمن حيث المنطق كان الفكر الصيني يفتقر إلى منطق الإثبات ومفهوم الإثبات الرياضي كما وضعه إقليدس في كتاب المبادئ، وكان يفتقر كذلك إلى الأرقام الهندية العربية والصفر حتى حوالي القرن الثالث عشر. وربما فاق كل ذلك في الأهمية أن الصينيين كانوا يفتقرون إلى علم المثلثات، وهو جانب مهم من الرياضيات الفلكية، وقد استخدم الصينيون للتعويض عن ذلك فلكيين عرب في المكتب الفلكي الصيني في بكين في القرن الثالث عشر فصاعدا كما أسلفنا. أما من حيث المادة العلمية فإن علم الفلك الصيني كان يفتقر إلى النماذج الفلكية البطلمية كما عرضها بطليموس في المجسطي والفرضيات الفلكية، ومن الصعب أن نتخيل القفز باتجاه التصور الكوبرنيكي للعالم ولعلم الفلك الحديث دون المرحلة التي تقود إليه، وهي المرحلة التي صورت العالم على هيئة عالم هندسي دائري بسيط كما عرف في الشرق الأوسط والغرب منذ زمن يعود إلى يودوكسوس حوالي 400 إلى 350 قبل الميلاد. ولم ينتقل الصينيون إلى التصور الجديد حتى القرن السابع عشر تحت تأثير اليسوعيين، وينتقد بعض الباحثين اليسوعيين لعدم تزويدهم الصينيين بالمعلومات الكافية عن الفرضية الكوبرنيكية وعن آخر ما توصل إليه غاليليو في ذلك الوقت بسبب المنع الرسمي الكنسي لنشر هذه الأفكار. لكن الفلك الهندسي البطلمي الذي استند إليه كوبرنيكوس في التوصل إلى أفكاره المبتكرة الجديدة كان متاحا في الحضارة العربية الإسلامية لقرون خلت. ويرى جوزيف نيدم أن علماء الفلك الصينيين توفرت لهم فرص الاطلاع عليه لأن الصينيين كانوا على اتصال مباشر بعلماء الفلك الذين يشتغلون في مرصد مراغة خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر. ويقول نيدم إن الصينيين في مجال البصريات، وهو علم لعب في العلم القديم دورا يشبه دور الفيزياء في العلم الحديث، لم يصلوا إلى المستوى الذي وصل إليه دارسو الضوء المسلمون من أمثال ابن الهيثم. وكان أحد أسباب ذلك افتقار الصينيين للهندسة الاستنباطية اليونانية التي ورثها العرب. ونضيف أيضا أننا نعتبر علم الفيزياء العلم الطبيعي الأساسي، ولكن الصينيين لم يقدموا الكثير من الفكر الفيزيائي المنظم كما استنتج نيدم. ومع أننا قد نجد فكرا فيزيائيا صينيا، فإن هذا الفكر لم يرقى إلى مستوى العلم بحال من الأحوال. لقد كانوا يفتقرون إلى مفكرين ذوي فكر قوي منظم، مفكرين يمثلون أولئك الذين مهدوا لظهور غاليليو، ويمثلهم في الغرب أشخاص مثل فيلوبونوس وبوريدان وبرادوارين ونيكول دوريام. ولست أعرض هذه الحقائق باعتبارها الأسباب الأساسية لإخفاق العلم الصيني في إنجاب العلم الحديث، بل باعتبارها أعراضا لنتيجة هي نفسها نتاج بيئة ثقافية وما فيها من ترتيبات مؤسسية. وقد يحق لنا اعتبارها عوامل رئيسية داخلية منعت تطور العلم الحديث. وأنا أريد في هذا الفصل أن أتناول العوامل الخارجية التي تمتد جذورها في الأسس الثقافية والمؤسسية في الصين، وعملت على كبح تطور الفكر الأصيل وطلب العلم. وعلينا أن نعالج هذه المسألة من زاويتين: زاوية الترتيب المؤسسي للأدوار في الحياة الفكرية الصينية، وزاوية الموجبات الثقافية والتكنولوجيا الرمزية في الحضارة الصينية. وتشير الزاوية الثانية إلى أساليب استخدام اللغة والأنماط الفكرية التي تتميز بها الثقافة الصينية. وسنرى عند النظر في هذين البعدين معا، البعد الثقافي والبعد المؤسسي، أنه كانت هنالك معيقات قوية تعيق نشوء العلم الحديث. وقد اتخذت الأطروحة القائلة إن أساليب الفكر الصيني لها صلة عميقة بإخفاق الصين في إنجاب العلم الحديث أشد أشكالها إقناعا في الكتاب الذي أصدره ديريك بود أخيرا بعنوان الفكر والمجتمع والعلم في الصين. وربما كان هذا الكتاب أعمق دراسة للموضوع منذ ظهور أبحاث نيدم، ولعله من أفضل الدراسات الثاقبة التي ظهرت بعد كتاب مارسيل جرانييه الفكر الصيني. والأستاذ بود ينظر في تحليله في كل أشكال الاتصال الرمزي، بما في ذلك قواعد اللغة ونظام علامات الوقف وأساليب الفكر وتنظيم المفاهيم الخاصة بالزمان والمكان والأشياء، وطبيعة التفكير التماثلي وآثاره، وتأثير أنماط المرجعية والطبقات الاجتماعية والدين في الفكر العلمي. وهو يبحث كذلك في تأثيرات المبادئ الأخلاقية والجنس ذكر أو أنثى، وكذلك الصور الخاصة بالطبيعة التي نجدها في الفكر الصيني، سبع منها على الأقل. ويعيد بود في الفصل الأخير من دراسته، وهو فصل يستعرض فيه الآراء الصينية الكثيرة حول البشرية والطبيعة، النظر في مسألة وجود فكرة القوانين الطبيعية أو عدم وجودها. وكان هذا الفصل قد نشر سابقا على هيئة حوار بين ديريك بود وجوزيف نيدم. وقد وجد بود في هذه الحقول كلها من العوائق أمام نشوء العلم الحديث ما هو أكثر بكثير مما وجد من الأسباب التي تدعو للاعتقاد بأن الأنماط الثقافية الصينية وعادات التفكير لديهم كانت تدعم البحث العلمي. وتعتبر دراسة الأستاذ بود ذات فائدة خاصة لما تلقيه من ضوء على نمط الفكر الصيني وعلى أثر هذا النمط في تشكيل الخطاب العلمي والبحث المجرد. وهي لهذا تعمق من فهمنا لمصادر العقل والعقلانية في الصين ولفهم الصينيين لهما. ونرى في تحليله للغة الصينية وتأثيرها الفريد في الفكر والاتصال مستوى آخر من الآثار المعيقة التي خلفتها التكنولوجيا الرمزية الصينية في طلب العلم. من مشكلات اللغة الصينية المكتوبة: لا بد أن نقول منذ البداية إن من الصعوبة بمكان في مجال التحليل اللغوي وتأثيرات اللغة في التفكير وأنماط الفكر أن نتوصل إلى استنتاجات قاطعة حول مزايا لغة على أخرى أو نواقصها مقارنة بغيرها. فالشعوب تعتز بلغاتها، وغالبا ما يؤدي ذلك إلى العنجهية القومية والمركزية العرقية. كذلك يقرب من الاستحالة إثبات القول بأن لغة من اللغات تمنع أهلها من التفكير ببعض الأفكار. وقد نوقشت هذه المسألة خلال القرن المنصرم نقاشا محتدما يعتمد على تحليلات متمحلة للكلمات والمفاهيم وظلال المعاني، ثم إن نشوء العلم الحديث ووجوده نفسه ودراسته واستخدامه في أنحاء العالم كلها من فترات قصيرة. ومع ذلك فإن هناك فائدة عظيمة في بحث أوجه القوة والضعف النسبية للأشكال اللغوية في مجال البحث والفكر العلميين. والمسألة الأساسية من وجهة نظرنا هي درجة امتلاك أي لغة من اللغات للقدرة على التعميم، وهي القدرة التي تتبدى في جاذبيتها للمتكلمين بلغات أخرى في العالم. وقد أشار ديريك بود في تحليله للطريقة الصينية في الاتصال المكتوب إلى نواحي الضعف الكثيرة التي تتصف بها اللغة الصينية بوصفها وسيلة للاتصال الواضح الذي لا لبس فيه، ومن هذه النواحي افتقارها القديم لعلامات الوقف، وعادة تجاهل الفراغات الدالة على بدايات الفقرات، وعدم استعمال الحروف الدالة على أسماء الأعلام أو غير ذلك من وسائل الدلالة على ذلك، وعدم ترقيم الصفحات ترقيما متسلسلا، وعدم وجود أي نظام ألفبائي. ولن نبالغ في أهمية هذه الناحية الأخيرة في تنظيم المعرفة مهما قلنا، ويتصل كل ذلك بعدم ظهور نحويين صينيين حتى القرن العشرين. كذلك لاحظ الأستاذ بود أن الأحرف الصينية تميل إلى أن تكون أحادية المقطع، ومع أنها لا تتغير كثيرا في شكلها فإنها قد تستعمل للدلالة على معان مختلفة جدا، بل إن الترجمات المختلفة الصحيحة نحويا قد تنتج معاني متناقضة تماما، وهو موضوع سنزيد القول فيه فيما بعد. ويؤكد بود من ناحية أخرى على ميل كتاب اللغة الأدبية في الصين إلى استعمال أنواع كثيرة من الاستعارات والتلميحات والعبارات الجامدة القديمة والاقتباسات المباشرة عن المؤلفين القدماء دون الإشارة إليها صراحة. ومن الواضح أن هذا الوضع محفوف بالمطبات للقارئ غير العليم وللمترجم المتعوس. ويمكن التمثيل على غموض الكلمات الصينية واستعمالاتها بالعبارة البسيطة التالية المكونة من 8 كلمات لكونفوشيوس: كونغ هو يي توان سو هاي يي يي. ويمكن لهذه العبارة فيما يقول الأستاذ بود أن تترجم ترجمتين حرفيتين كلتاهما صحيحة: أهجم على غريب فروع هذا ضار حقا، أو أدرس غريب فروع هذا ضار حقا. وإذا ما أعدنا صياغة هاتين الترجمتين فإن العبارة تعطينا الترجمات الأربع الصحيحة التالية في رأي بود: 1- التهجم على المذاهب المغايرة إنه ضار حقا. 2- هاجم المذاهب المغايرة لأنها ضارة حقا. 3- دراسة المذاهب المغايرة هذه ضارة حقا. 4- أدرس المذاهب المغايرة لأنها ضارة حقا. وهذه الجمل تختلف تمام الاختلاف في معانيها ودلالاتها، وتبدو لي أشد غموضا من ترجمات مماثلة من الفرنسية أو الألمانية أو العربية إلى اللغة الإنجليزية، على الرغم أنني لست مؤهلا للحكم في المسائل اللغوية. واختيار الترجمة يحدده السياق الأيديولوجي للكاتب، والترجمة في هذه الحالة لا تتفق وما نعهده عن كونفوشيوس. وسواء استنتجنا أن اللغة الصينية أشد غموضا من اللغات الهندو-أوروبية أو لا، فإن مما لا شك فيه أنها ليست باللغة المثالية للاتصال العلمي، وصلاتها العميقة بالأحرف الصينية القديمة وطرق تعبيرها الخاصة تجعلها ألصق بالاستعمالات القديمة التي تعتبر باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات الأوروبية استعمالات مائتة. ومع أن تقويم بود لعيوب اللغة الصينية المكتوبة واسطة للاتصال يجب التسليم به، فإن من الصعب أن نعطي لهذه العيوب من الوزن ما يعطيها هو إياه. ففي تحليله المقارن لتطور الترتيب الهجائي واستخداماته مثلا، وهو شيء بدأ في اللغات الهندو أوروبية منذ ما لا يقل عن سنة 200 قبل الميلاد، نجد أن غياب هذا الترتيب هو وعلامات الوقف والمساحات الدالة على بدايات الفقرات والأحرف الدالة على أسماء الأعلام وما إلى ذلك، ميز أيضا اللغة العربية الكلاسيكية الأدبية حتى القرن الحاضر. ومن الجدير ذكره أن هذه العناصر كلها الأبجدية وعلامات الوقف والمسافات الدالة على بدايات الفقرات والأحرف الدالة على أسماء الأعلام والكلمات التي تستبق أول الصفحة التالية وترقيم الصفحات ترقيما متصلا مستمرا كانت قد استقرت في اللغات الأوروبية المكتوبة ولا سيما اللاتينية في القرن الثالث عشر. وتدعم هذه الحقيقة وصفنا للتحول الثوري للفكر والمجتمع الأوروبيين في القرنين 12 و13. وقد رأينا أن العلم العربي كان متقدما أكثر من العلم الصيني، وربما صح القول إن اللغة العربية أقل غموضا من الصينية بعض الشيء، لأنها لغة معربة، ولتصريف الكلمة فيها أهميته، وهي لغة تقوم بالدرجة الأولى على كلمات ذات جذور ثلاثية، لكن اللغة العربية شأنها شأن العبرية تحذف الحركات ولا سيما في النصوص الكلاسيكية. ملاحظة، ليس هذا الكلام صحيحا على إطلاقه طبعا. كذلك فإنها كاللغة الصينية ليس فيها ما يعين أسماء العلم كاستخدام الأحرف الكبيرة أو غير ذلك من العلامات. كذلك فإن أزمان الأفعال قد تتصف بالغموض كما في عبارة أنا ذاهب التي قد تعني I am going أنا ذاهب الآن، أو I will go سوف أذهب، أو I went أنا ذهبت. ملاحظة، هكذا يدعي المؤلف، والشواهد كثيرة على أنه لا يعرف العربية وعلى أنه يستقي معلوماته عنها من مصادر غير عربية. كذلك كانت هناك عادة شائعة باللغة العربية، وهي عادة طباعة كتاب أو كتب في موضوع يختلف تمام الاختلاف على هامش كتاب آخر. ونلاحظ أيضا أن اللغة العربية وجدت منذ وقت مبكر كثيرا من النحويين الذين بذلوا جهودا مضنية لجعلها لغة متجانسة منظمة. وقد دار جدل كثير منذ البداية حول أيهما أفضل، النحو أو المنطق، وكان الرأي الذي انتصر هو أن النحو أفضل وأنه الأقوى من الناحية الفكرية. ولا شك في أن العرب ورثوا قدرا هائلا من المعلومات من اليونان واستعاروا الكثير من الهنود، لكن لا بد من القول أيضا أن الحضارة الإسلامية قد استنت منذ البداية سياسة الترجمة كل الكتب العظيمة التي خلفها اليونانيون وغيرهم. ولكن يبدو أن الصين لم تسد فيها سياسة كهذه أبدا. لقد كانت هناك بطبيعة الحال قوى اجتماعية نفسية تعمل عملها في الحالة العربية ولم تعمل في حالة الصين. فعندما ظهرت الحضارة العربية الإسلامية في القرن السابع الميلادي كانت هذه الحضارة شفاهية تماما تقريبا وليست كتابية، مركزها القبائل البدوية وتخلو من العلوم الكلاسيكية. ولا شك في أن القادة العرب والمسلمين أدركوا الفروق في المستوى العلمي في الإطار الجغرافي الذي كانت تمتلك فيه الثقافات الهيلينية والعبرانية والمسيحية تاريخا طويلا وتراثا مكتوبا، فأخذوا على عاتقهم إصلاح الوضع، وأدى هذا إلى جهود عظيمة لتمثل كنوز الثقافات والحضارات المحيطة. أما الصين في المقابل فقد كان لها في القرن السابع الميلادي تراث مكتوب عمره 1000 سنة يعتبر غير الصينيين برابرة، ولهذا كان الصينيون بالغي الحذر شديدي الانتقائية فيما يستعيرونه من الثقافات الأخرى، وكان ذلك ملحوظا في حقل العلم، إذ حتى عندما انتقلت إلى الصينيين تحسينات وابتكارات علمية كبيرة سواء أكانت هندية أم عربية، فإن هذه الابتكارات كما رأينا إما أنها أهملت وإما جرى تقبلها بعد مرور قرون عدة. وكان هذا هو ما حصل مع الصفر الهندي في القرن الثامن ومع النظام البطلمي كما استعمله مرصد مراغة في القرن 13. أما الرأي القائل إن اللغة الصينية بحد ذاتها كانت عقبة على مر القرون لأنها كانت الواسطة الأولى التي تشوه الأفكار الأجنبية، فقد عرضه آرثر رايت بشكل بالغ القوة، إذ نظر في تجربة العديد من الأجانب الذين أتوا للصين على مر القرون وحاولوا التعبير عن أفكارهم بترجمتها إلى اللغة الصينية، ولخص الوضع على النحو التالي: لقد تحدث الرهبان في الهند القروسطية واليسوعيون من أوروبا عصر النهضة ورسل الفكر العلمي الحديث من أمثال بيرتراند راسل وممثلو الكومنترن كلهم بلغات كلماتها متعددة المقاطع وتخضع لقواعد الصرف. أما اللغة الصينية فكانت من حيث بنيتها أبعد ما تكون عن أن تناسب التعبير عن أفكارهم، لأنها كانت تنقصها دلالات العدد والزمن والجنس والعلاقة، وهي دلالات ضرورية في كثير من الأحيان لتوصيل الفكرة الأجنبية. ثم إن الحروف الصينية غنية بصفتها رموزا مفردة بمعان تلميحية مستقاة من استعمالها في تراث أدبي غني، وكانت اللغة الصينية لا تمتلك الكثير من الوسائل للتعبير عن المجردات والأصناف العامة والخواص، ومالت فكرة كفكرة الحقيقة إلى أن تتحول إلى شيء يتصف بالصحة، ومالت فكرة الإنسان المجردة لأن تفهم أو لأن تفهم بمعنى الناس، وهي كلمة عامة ولكنها ليست مجردة. وقد جعلت خصائص اللغة الصينية هذه الكثير من دعاة الأفكار الأجنبية يقفون عاجزين. وعبر كومار راجيفا من 344 إلى 413، ذلك البوذي العميق الإيمان ببوذيته والمبشر الشجاع بديانته، عن أساه ويأسه بقوله: ولكن عندما يترجم المرء هذه النصوص البوذية الهندية إلى اللغة الصينية فإنها تفقد أناقتها الأدبية. وعلى الرغم أن المرء قد يفهم الفكرة العامة فإنه يفتقد الأسلوب بالكلية، فكأنما مضغ أحدهم أرزا ثم أعطاه لغيره، لن يصبح الأرز عديم الطعم فقط بل سيجعل آكله يبصقه. ولقد يبدو هذا الكلام قاسيا إن أخذناه على أنه وصف عام للغة الصينية، ولكنه يعبر عن تقويم أناس عارفين استقوا معرفتهم من تجارب تمثل الوضع في الصين تمثيلا حسنا في سياقات مختلفة. بدا ان اللغه ذاتها تقف فيها عقبه امام توصيل الافكار الاجنبيه الجديده وتلقيها واستيعابها. ولربما صح قولنا ان اللغه الصينيه اشد غموضا من اللغه العربيه، وانها افقر منها في التصنيفات المجرده ذات الطبيعه العموميه، وهي تصنيفات اجاد الكتاب العرب في صياغتها بشكل خاص. وقد نجح المترجمون اللاتينيون كما شاهدنا في الفصول السابقه في ترجمه المصطلحات الجديده التي أدخلها المؤلف العربي ابن الهيثم في القرن الحادي عشر، وهي العبرة والمعتبر والاعتبار ترجمة صحيحة. أما في اللغة الصينية فمن الممكن الاستشهاد بكثير من الأمثلة للتمثيل على المشكلات الفكرية الناشئة عن وجود تصورات كونية ومواقف فلسفية مختلفة، لكن جوزيف نيدم يعتقد أن نواحي القصور في الطبيعة الأيديوغرافية. ملاحظة: الإيديوغراف رمز تصويري يعبر عن المعنى دون استعمال الكلمات. لكن جوزيف نيدم يعتقد أن نواحي القصور في الطبيعة الإيديوغرافية للغة الصينية قد بولغ فيها كثيرا بشكل عام، وإنه استطاع في كتابه أن يضع قوائم طويلة للمصطلحات الفنية التي يمكن تعريفها وكأنها تستعمل في العصور القديمة والوسطى للدلالة على مختلف الأشياء والأفكار في العلم وتطبيقاته. غير أن ذلك لا يجيب عن السؤال المتعلق بمدى صعوبة العمل باللغة الصينية مقارنة بالعربية مثلا، وبالدرجة التي تقاعس فيها الصينيون عن بذل الجهود المطلوبة لوضع قوائم المصطلحات التي أشار إليها نيدم. ودع عنك مسألة وضع الكتب النحوية المعتمدة، لكن علينا أن نلاحظ أن المثقفين توجهوا في حركتهم عندما بدأوا بإدخال معايير أرقى للبحث العلمي الذي يعنى بالأدلة والإثبات، مثلا في حركة كاو تشينغ في القرنين 17 و18 نحو العودة إلى الكتب الكلاسيكية، وكانت حركتهم حركة أحياء أصولية سعت لتنقية الفكر الصيني بالعودة إلى الماضي الكونفيشي الصافي المتمثل بالكتب الكلاسيكية الخمسة. وبذا تكون قد رفضت الكتب الأربعة التي تمثل الكونفوشية الجديدة، واستخدمت لهذا الغرض منهجا متطرفا لتحليل النصوص، ولجأت إلى الشعار القديم الذي يدعو لتصحيح الأسماء، وينطوي هذا الشعار على فكرة تقول إن أسماء الأشياء كلها يجب أن تفهم ويلتزم بها. وإذا ما جرى ذلك اتضحت الوظيفة الاجتماعية لكل فرد في المجتمع، وعاد النظام الاجتماعي إلى سابق عهده. وكان من نتائج أحد الجهود المبذولة ثبت بالمعاني الأصلية التي كان على كل أنواع البحث العلمي أن تلتزم بها. وكان ما ترجوه هذه الحركة من دعوتها للعودة إلى القدماء هو أن تحيي روح العالم القديم لإصلاح حال المجتمع. وعندما طبقت طرق الإثبات هذه على علمي الرياضيات والفلك ردا على وصول اليسوعيين، وعيد استخراج النصوص القديمة لإظهار عمق الخبرة الوطنية ورقيها في الدراسات المتعلقة بالتقويم السنوي، لكن هذه الحركة الفكرية تحولت مع حلول سنة 1750 إلى التزمت في القراءة الحرفية للنصوص، وتحولت منهجية علمية حددت تحديدا ضيقا إلى هدف يطلب لذاته، ضيق الأفق في التفسير ولا يتقبل الشعور بالحاجة إلى التعميم. وهكذا كان المثقفون في الأزمات المختلفة التي واجهوها، سواء على شكل سقوط أسرة من الأسر الحاكمة أو دخول أفكار أجنبية من الخارج يستجيبون لهذه الأحداث بالعودة إلى القديم وتجاهل الفرص الجديدة المتاحة للتغيير والتطور. ولذا فإن ما يبدو أنه مشكلة في اللغة والتعبير الفكري قد لا يعلو كونه الكراهية الفلسفية الصينية للمفاهيم والأفكار الأجنبية كلها. أما مسألة التأثير النهائي للغة واستعمالاتها الأسلوبية فتبقى مسألة يصعب البت فيها في السياق الحالي، فمع أننا قد نقول أن العربية كانت أسهل للتوصيل العلمي من الصينية، فإن ذلك لم يكن بذي أثر كبير في تقدم العلم، فقد أرسى العرب كما رأينا أسس الثورة العلمية، ولكنهم أخفقوا في إشعال شرارتها بأنفسهم، وهذا يدل على أن بود وغيره يقتربون أكثر من الحقيقة عندما يقولون إن اللغة الصينية والخوف التقليدي الصيني من الغرباء تضافرا معا، مع ما رفقهما من معايير داخلية للبحث العلمي لاعتراض طريق الأفكار الأجنبية القادمة إلى الصين. ولننتقل الآن إلى الطرق التي تبلورت فيها هذه الاتجاهات اللغوية في أشكال أسلوبية عززت أنماط الفكر الصيني وربما حددت مداه. أنماط الفكر الصيني: يرى الأستاذ بود في مجال التفكير المجرد عملية داعمة تعزز فيها أشكال التعبير اللغوي التي تستدعيها اللغة الأدبية الصينية نمط التفكير بالمماثلة الذي ظل يعزى للفكر الصيني باستمرار. وهذا النوع من التفكير يبدأ كما نرى في الفصل الأخير بأزواج من الثنائيات يطورها بعد ذلك إلى سلسلة تزداد تعقيدا من المجموعات المتوازنة من المؤتلفات والمختلفات. وهذا التأثير الداعم للاستعمال اللغوي ونمط التفكير بالمماثلة يعززه ميل اللغة الصينية المكتوبة لاستخدام التراكيب المتوازية والمتعارضة أو النقائض المزدوجة. والمثل الإنجليزي القائل penny wise and pound foolish يقتر في السفاسف ويبذر في المناسف. ملاحظة: المناسف جمع منسف، أكلة أردنية شائعة في الولائم، والمعنى الحرفي للمثل هو أن الشخص يوفر الفلسات ولكنه لا يحرص على الدنانير أو الجنيهات. مثال على التركيب اللغوي الذي يزاوج بين ضدين، وهذه العبارة مثال آخر على ذلك: easy come easy go، ما تأتي به الرياح تأخذه الزوابع. وهذا المنحى الأسلوبي للصينية المكتوبة يدعم في نظر بود الميل الصيني للتفكير بالمماثلة الذي يتميز بالاستخدام الدائم للثنائيات، وهذه العادة تصبح هي الطريقة التي ينظر بها الصينيون للعالم ويصفونه بها. إنها طريقة بناءة لكنها تخلو من الأدلة الملموسة، وبما أن هذه الطريقة دون غيرها لازمت الصينيين حتى نهاية القرن التاسع عشر فإنها شكلت في نظر بود عائقا قويا ضد تطور النظرة العلمية. لكننا نلاحظ أن بود يكرر القول إن هذه الطريقة في التفكير لم تكن قوية بين الصنائعيين والحرفيين كما كانت بين النخبة المثقفة، حيث أثرت في التفكير الفلسفي في العلوم، لكن نيدم لا يتفق معه فيما يبدو في هذا الزعم. وهكذا نجد أن ثنائية اليانغ يين مع ما يرافقها من عناصر خمسة ظلت في الفكر الصيني على مدى قرون، وتعمل هذه الثنائية على أساس المبدأ القائل إن العالم بمختلف مستوياته هو مجموعة متوازنة من القوى أو الوحدات أو العناصر المتزاوجة. وأبسط هذه المقارنات قد تكون هذه: الضوء في مقابل الظلام، الحرارة في مقابل البرودة، السماء في مقابل الأرض، وهناك ضمن كل زوج من هذه الأزواج مجموعات أخرى من العناصر يعتقد أنها تشترك بصفة أولية مع أحد قطبي الفئة، بينما تشترك مع مجموعات معينة من العناصر الموجودة في القطب الآخر بعلاقة تعارض. فهناك مثلا تحت قوة اليونغ الأولية صفات اللمعان والحرارة والجفاف والصلابة وما إلى ذلك، أما قوة الين فتضم صفات العتمة والبرود والرطوبة والليونة وما إلى ذلك. وهنا يمثل البعد الأفقي النموذج أو العلاقة الجدولية، بينما يمثل البعد العمودي مجموعة الصفات الثانوية أو العلاقة التركيبية المتصلة بالثنائية الأولية. ومن الممكن إضافة عناصر كثيرة أخرى في كل جانب من جانبي هذه الثنائية الميتافيزيقية. وعندما تبدأ الرغبة الصينية في خلق التناسق والمركزية بالعمل على كل هذه التصنيفات، فإن النتيجة تصبح نوعا من الكتابة الرمزية التي تمثل إحساسا شديد الرهافة بالاتساق والتوازن. وربما كانت أكثر صور هذا التصور شيوعا لدى معظم القراء تلك الرسومات التنجيمية التي تربط أجزاء الجسم والعقل بمواضع الأجرام السماوية وحركاتها. وقد شاع استخدام أنواع من الدوائر والمسدسات والمربعات السحرية للرمز لهذه الأنماط من الصفات والقوى المتماثلة. ويذكرنا هذا طبعا بأن هذا النمط من التفكير التماثلي ليس حكرا على الصينيين، بل هو منتشر في جميع أنحاء العالم. لا، بل إن البعض يذهب إلى أن هذا النمط من التفكير لا ينفصل عن اللغة بسبب ميل العقل للتفكير بالثنائيات. وهذا الرأي هو رأي أي سي جراهام الذي استمده من عالم اللغويات رومان ياكوبسون، الذي أثر أيضا في ليفي شتراوس. لكن الشيء الفريد هنا هو أن هذا النوع من التفكير التماثلي ظل متشبثا بالتفكير الصيني حتى القرن العشرين، لأنه لم يحل محله التفكير الميكانيكي أو السببي. وهناك خصيصة أخرى بالغة الأهمية من خصائص التفكير التماثلي، ألا وهي القيمة العددية للعناصر. فإن كان لمبدأي التناسق والمركزية أن يتحققا، فلا بد من أن توضع أعداد محددة من الوحدات معا، وهذا يؤدي إلى التركيز على الأعداد الفردية. فالرغبة في التوصل إلى المركزية في التعبير في الفكر الصيني مثلا يمكن تمثيلها بمزاوجة العناصر، بحيث تقع مجموعة واحدة في مركز السلسلة الخطية دائما. أما مبدأ التناسق فإنه في أعم معانيه يعني الإحساس بالتوجه المطلق لمحور العالم، أي الإحساس بالانتماء إلى النقطة المركزية. ولكن بود يقول إن بوسعنا أن نرى في هذه الأفكار مبدأ آخر للمركزية له طابع فني أقوى يفعل فعله. فإلى جانب العنصرين الموضوعين في علاقة ازدواج مثلا، يمكن للمرء أن يتخيل الرغبة الأستطيقية للمزاوجة بين الوحدات كلها، بحيث تغدو متناظرة أو متوازنة حول زوج مركزي وهو الأهم. وهكذا فإن الأزواج ألف باء جيم دال هاء واو وتمثل مزاوجة متوازنة، يحد الزوج المركزي فيها من جانبه زوجان منفردان في كل منهما قيمتان متعادلتان. والسلسلة التالية هي مثال أكبر من هذه الأزواج ألف باء جيم دال هاء واو زي حاء طه ي، وهنا يقع الزوج المركزي هاء واو في المركز ويحده من جانبه زوجان متناظران من النوع نفسه. وهنا يتضح السبب الذي يجعل السعي وراء مبدأ المركزية يركز على الأعداد الفردية، إذ أنها هي الوحيدة التي يمكنها تحقيق هذا النوع من التوازن. ولو وضعنا هذا المبدأ بصورة مكانية لحصلنا على الشكل التالي المتوازن مكانيا: ألف باء جيم بشكل أفقي، دال باء هاء بشكل عمودي. ويلاحظ بود أن متطلبات هذا التناظر المكاني تحتاج إلى الأرقام 3، 5، 9 وغيرها من الأعداد الفردية الأعلى، وليس الرقم 7. وهذا يفسر عدم أهمية الرقم 7 للصينيين في مقابل أهميته للغربيين. وهذا يعني باختصار أن تحليل الأستاذ بود يكشف عن صلة مهمة بين عادات الصينيين الأسلوبية في الكتابة ونمط الفكر التماثلي. وقد رأينا في الفصل السابق أن أسلوب استحضار العبارات المتقابلة هذا قد استقر في صميم المقالات ذوات الأرجل الثماني المطلوبة في الامتحانات الرسمية منذ سنة 1487. وقد يصح القول إن أدوات التكنولوجيا الرمزية هذه هي وجهاز الدولة عملا معا على مر القرون على إعاقة تطور الفكر العلمي. وكان التوجه الصيني يسعى للوصول إلى تصور عن العالم يربط كل القوى والعناصر معا في ائتلاف كوني مركزه الإنسان، بدلا من المضي نحو أنماط ميكانيكية سببية في التفكير تعترف بالقوى الطبيعية الخالية من الاعتبارات الشخصية. وكانت التغيرات طبقا للفكر الصيني التقليدي ما هي إلا تفاعل وجريان متكرر بين القوى من خلال أطوارها الدوارة. ومن الظواهر القوية الأخرى في الفكر الصيني ما يدعوه بود وآخرون أسلوب القص واللصق أو التأليف بالتصنيف. وكان هذا الأسلوب يعلي من شأن التلميحات للنصوص الكلاسيكية والقديمة، وهذا يتصل فيما أرى بافتقار الفكر الصيني إلى آلية الجدل الأصيل والإيمان بالعقل. وقد أدى أسلوب التأليف بالتصنيف إلى استنساخ أعمال الآخرين دون تعليق تقريبا ووضعها في كتاب جديد يضعه المؤلف، وقد أدى ذلك في حالة الكتب التاريخية إلى النقل الحرفي لسجلات المؤرخين السابقين مهما طالت، ولم يكن ذلك يعتبر سرقة بل عملية طبيعية معقولة تعكس تجري بموجبها كتابة كتب تاريخية جديدة عن أحداث سجلت في السابق. والمسألة التي يثيرها هذا الأسلوب ليست هي أن الصينيين نقلوا كتب السابقين كلها، بل هي أن هذا النقل حدث دون أن يعي المؤلف أن الكتاب الذي ينقله قد يضم فرضيات أو آراء متناقضة واستعارات وتلميحات في غير مكانها، مما قد يربك القارئ. وعلى الرغم أن كتب التاريخ العربية لم تكن كلها من هذا النوع، فإنها أبدت ميلا واسعا لإنتاج الشروح على الشروح عندما أخذت الحضارة الإسلامية بالتدهور. لكن ربما كان ميل المؤلفين الصينيين للإقلال من شأن الذات أشد مما نجده لدى المؤلفين في الحضارتين العربية الإسلامية والغربية. وقد يكون ذلك تعبيرا آخر عن مفهوم الإذعان الصيني أو الجانغ. أما في العربية فهناك تراث الشعر الهجائي الذي يفخر فيه الشاعر بنفسه ويهاجم أعداءه، وكان هناك أيضا تراث غائر الجذور في الثقافة العربية الإسلامية من الجدل الصراح. أما أسلوب القص واللصق فنراه في عدد من حقول الفكر الصيني، ويدل الاستعمال الواسع لهذا الأسلوب على إحدى النتائج الضارة لغياب المنهج الجدلي في الفكر الصيني. فقد كان الأسلوب المتبع في حالة الكتابات التاريخية كما رأينا هو استنساخ روايات المؤرخين السابقين حرفيا وتصنيفها على أنها تاريخ لا تدخل فيه الأهواء الشخصية، ويخلو من صفة الملكية من جانب المؤلف للمادة التاريخية. وقد استخدم هذا الأسلوب استخداما واسعا أيضا في الفلسفة والطب والعلوم. وقد اشتهر تشو حسي من 1130 إلى 1200 أعظم الكونفوشيين الجدد مثلا فيما يقول ديريك بود بتصنيفه للأعمال المعتمدة للكتابات الكونفوشية، ولم يشتهر بسبب أقواله هو أو بسبب فكره المنظم، فهو لم يكتب عملا منظما أصيلا أو ملخصا جامعا. وهذا يستوجب منا أن نلملم أطراف نظريته من ركام هائل من الأقوال المكتوبة والشروح على الأعمال الكلاسيكية والرسائل الموجهة للأصدقاء وغير ذلك من الوثائق المبعثرة. هناك بطبيعة الحال الأقوال المبوبة للأستاذ تشو أو ما يدعى تشو تسو يو لي، ولكن هذه صيغ مكتوبة باللهجة المحلية لمناقشة تشو مع مريديه، وهي لهذا لا تنتمي إلى طبقة الكتابات الفلسفية أو اللاهوتية المنظمة التي كتبها توماس الإكويني. كذلك فإن تشو هسي لا يشبه كبار فلاسفة الإسلام والغرب خلال الفترة نفسها، فكتاباته تخلو من مذاق الجدال والمماحكة الذي نحس به في كتابات الغزالي وابن رشد وأبيلر وتوماس الإكويني الذي يقول عنهم حدة. كذلك لم يترك لنا الفلكي والرياضي اللامع شين كوا، توفي حوالي 1095، سوى مجموعة مبعثرة من الكتابات التي تفتقر إلى التنظيم والبراعة النظرية، فهي كما يقول نيثان سيفن خليط من الملاحظات الأصيلة والنصائح التعليمية المبتذلة والقصص المتعلقة بحياة البلاط والطرائف العابرة التي لا تزيدنا علما أو نفاذ بصيرة. وقال دونالد هولتسمان إن شين كوا لم ينظم ملاحظاته تنظيما يجعل منها شيئا يشبه النظرية العامة. وقد لاحظ دارسو القانون الصيني كما بينت في الفصل السابق غياب المعالجات المنظمة التي تشبه الأعمال المنظمة العظيمة حول القانون الأوروبي مثل كتاب التوفيق بين القوانين الكنسية المختلفة لغريشن، أو الأعمال المماثلة لأعمال رجال من أمثال جيوس وكوجا وبوتييه وغيركي. ويفوق ذلك في الأهمية ما لاحظه ديريك بود من أن المؤلفين الصينيين المنتمين للحقبتين القديمة وبواكير عهد الإمبراطورية لا يبدو أنهم كانوا واعين للتناقض في المعاني ولتغير معاني التلميحات في سياقاتها الجديدة ولفقدان معاني العبارات المستلة من مصادر وكتاب وحقب مختلفة عند وضعها معا، وذلك عند تصنيفهم لمصنفاتهم بطريقة القص واللصق، ولم يكن لديهم وعي بوجود المواقف المختلفة أو بالدعاوى المتناقضة للمعرفة، ودع عنك الشعور بالحاجة الملحة للتوفيق بينها، لكن هذا الوعي بالاختلاف الحاد للتفسيرات أي تفسيرات الكتاب المقدس أو كتابات آباء الكنيسة أو أرسطو أو الظواهر الطبيعية وما إلى ذلك هو ما ميز الفكر الأوروبي أكثر من أي شيء آخر في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، ويتمثل ذلك بشكل جلي في كتاب أبيلر نعم ولا سي إت نو، ولكنه يتضح في أجل صوره في التوفيق العظيم بين المدونات القانونية المتعارضة الذي وضعه غريشن والشراح. وقد انطلق الكتاب الغربيون من الاعتقاد بقدرة العقل على التوصل إلى الحقيقة وبالحاجة للسعي إلى ذلك الهدف دون كلل. وقد نتج عن تطور المنهج الجدلي واستخدامه في الغرب في القرنين 12 و13 تطور كل من علم القانون وعلم العقيدة أي اللاهوت كما رأينا في الفصل الرابع، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه إلى فتح جديد في منطق اتخاذ القرارات، وفيه تم التسليم بأن فنون المحاجة يمكن أن تؤدي إلى حقائق جديدة تستدعي القبول. وقد اعتقد المفكرون الغربيون بأنهم اكتشفوا منهجا جديدا شاملا، ولم يستخدم هذا المنهج في القانون، ونتخيل النصوص المقدسة أي الكتاب المقدس والكتابات الدينية المعتمدة فقط بل في دراسات الطبيعة أيضا. وكان موضوع الدراسة في أعمال جروستيست مثلا هو تزويدنا بمعرفة تثبت صحتها بالحجة في مقابل المعرفة الأمبريقية أي القائمة على أساس الحقائق المحسوسة والمعرفة المثبتة بالحجة لحقيقة من الحقائق تحصل عندما يستدل عليها من نظرية تصلها بحقائق أخرى وتظهر أسبابها. ولكننا لا نجد شيئا من هذا التوجه لدى الكتاب الصينيين القرسطيين في الحقبة التاريخية نفسها. ونحن نستطيع أن نرى هنا كيف أن هذا التجديد الثقافي على الإذعان لأولوية الأعمال الكلاسيكية وتثبيت معاني كل المصطلحات بالعودة للاستعمالات الكلاسيكية والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير جدلا عاما قويا يؤدي إلى هذه النتيجة، غياب أي تجديد يتصف بالجرأة. على أن جوزيف نيدم يجد في كتابات التاويين ولا سيما تشوانغ تسو التزاما بالبحث الطبيعي وتباشير المنهج الجدلي، لكن القطعة التي يترجمها لا تعطينا مثيلا مقنعا لمنهج الجدل الأوروبي أو اليوناني إن شئت، بل هي أقرب إلى الأشكال المختلفة من الاستنارة الصوفية. بل إن بنجامين شوارتز لا يرى في القطعة الطويلة التي ترجمها نيدم عن تشوانغ تسو التزاما بالعلم الوضعي، بل يرى فيها أمرا قاطعا ضد البحث عن الأسباب الكامنة وراء الأشياء، وهو الأمر الذي نجده بشكل واضح جدا في كتاب مو تسو ولا سيما في الفصول الجدلية. وليس من الممكن مقارنة هذا المنهج أو منهج الموهيين الذي يوجه نيدم انتباهنا إليه بصفته منهجا منطقيا بمنهج المدرسين الأوروبيين، وهو المنهج الذي اتبعه أبيلر وأتباعه. وقد أقر أي سي غريم بأن المنطقة الموهي ولا سيما فلسفة مو تسو الأخلاقية إنجاز لا مثيل له في الفلسفة الصينية، وهي فلسفة أخلاقية تعتمد اعتمادا كبيرا على العقل، وفيها يجري تعريف المصطلحات الأساسية كلها. ولكن ليس من السهل أن نشير إلى أي موضع مؤسسيا احتضن هذا المنهج أو إلى أي مدرسة غير رسمية من الباحثين الذين مارسوا هذا المنهج باستمرار عبر القرون. ويرى هاجيمي ناكامورا أن الجدل أو فن السؤال والجواب بوصفه وسيلة للتحليل الفلسفي لم يظهر في الصين كما ظهر في اليونان. ونحن هنا لسنا بإزاء مسألة النواحي الفنية لهذا المنهج فقط، بل إزاء روحه أيضا، فقد أريد لهذا المنهج بصيغته الغربية أن يتوصل باستمرار عن قصد وروية لأفكار وعلاقات جديدة. أما الفلسفة الصينية فكانت ضيقة الأفق لا يعنيها شيء سوى الحفاظ على الماضي، وهذه هي الجهة الثانية من القصة المتعلقة بنشوء البحث العلمي المهتم بإقامة الأدلة الكاوتشينغ في القرنين 17 و18. لقد كانت هذه الحركة من الفلسفة إلى الفيلولوجيا في الجانب الأكبر منها عودة للماضي الصافي للأسس الكونفوشية التي لم تتلون بألوان الكونفوشية الجديدة كما أثبت بنجامين إيلمان. رأينا إذن أن الأشخاص الذين يقال إنهم كانوا في عهد أسرة سونغ وأوائل عهد أسرة مينغ كبار المثقفين آنذاك لم يكتبوا كتبا أصيلة منظمة على غرار ما كتبه كتاب المفكرين من المسلمين والغربيين من أمثال الغزالي وابن رشد وبيتر أبيلر وغريشن وتوماس الإكويني. وليس هناك من مثل على فيلسوف طبيعي منظم في هذه الفترة كتب كتابا علميا تقدميا له من الأثر ما خلفه كتاب القانون لابن سينا أو كتاب البصريات لابن الهيثم أو كتابا منهجيا بلغ من التقدم في مجاله ما بلغه كتاب بروستيست. ويبدو أن عادات التفكير التي أوجزتها هنا قد منعت هي وانعدام تقاليد الجدل ظهور تراث طبيعي صارم المنهج يمكن أن يضع مسلمات الفكر الصيني وفلسفته الميتافيزيقية موضع التساؤل. وقد أعاق افتقار الفكر الصيني للدافع لوضع الفرضيات وللتركيب والتعميم ظهور ذلك النوع من البحث الذي يقوم على التجريب والملاحظة كما قال الأستاذ بود. فبقي الفكر الصيني ملتزما بدلا من ذلك بالتراث المسلم به دون النقد. المعيقات المؤسسية وأنماط الفرص. ننتقل الآن إلى التنظيم الاجتماعي والبنى المؤسسية في الصين القرسطية. وعندما نسأل عن السبب الذي منع من ظهور العلم الحديث في الصين من وجهة النظر المؤسسية فإننا نرى موانع أقوى حتى من الأمور التي ذكرناها تقف في وجه الطلب الحر المفتوح للمعرفة المجردة عن الأهواء والمصالح. وأنا أرى أن هذه الموانع هي التي كان لها أعظم الأثر في تطور العلم في الصين كما رأينا في حالة العلم العربي. فحتى لو عملت العوائق الفكرية التي عددها ديريك بود وآخرون عملها لإعاقة نشوء العلم الحديث في الصين، فإن البحوث التفصيلية لأساليب الفكر وأنماطه المعتادة تكشف دائما عن استثناءات أو تغييرات مقصودة في الاتجاه إن شئنا التعبير عن ذلك بشكل إيجابي. نكتشف في النهاية أنها ابتكارات فكرية في عالم الفكر، وعندئذ يصبح السؤال في ضوء احتمال ظهور أنماط مجددة من الفكر هو ما فرص تلقي هذه التجديدات للدعم المؤسسي؟ وهل سيسمح لها بدخول عالم الخطاب العلني؟ لقد كانت هذه الفرص في الصين ضئيلة حقا. وأولى هذه العوائق التي تحول دون ظهور الخطاب العلني الحر المفتوح هي تلك التي رأيناها في الفصل السابق، ألا وهي الافتقار البسيط لحقول من الاستقلال الذاتي على أي مستوى. فالنظام الطبيعي للأشياء من وجهة النظر الكونفوشية يتطلب وجود ائتلاف اجتماعي يباركه تفويض من السماء، وهذا لن يملكه إلا الحاكم الأعلى الذي يتلقى الهداية الصحيحة. وقد أخذ الأسلوب الأوتوقراطي بعد اندماجه بالتاوية يدعى مع مرور الزمن الطريق القويم. وهذه النظرة تجعل فكرة الدولة الدستورية أو الدولة القائمة على أساس القانون أو فكرة النظام الدستوري المؤلف من قواعد من صنع البشر تنطبق على البشر كلهم بمن فيهم الإمبراطور فكرة تجافي الصواب. فقد يمكن للإمبراطور أن يصدر القوانين أو المراسيم المقدسة لتوجيه سلوك رعيته ولكنه فوق القانون. ولم يكن بالإمكان فصل الدين عن الدولة، ولم تحدث ثورة في الصين كالثورة البابوية التي حدثت في أوروبا في العصور الوسطى وانتهت بمثل هذا الفصل. ولهذا فإنه لم يكن بالإمكان في غياب إمكان التوصل إلى نظام دستوري أو دولة يحكمها قانون يلزم كل المواطنين بما فيهم الإمبراطور وجود سلطات قانونية حقيقية تمنح الاستقلال الذاتي للتجمعات الاجتماعية المشروعة، سواء أكانت هذه اتحادات معدلة أم روابط مهنية أم كيانات قانونية أخرى كالائتلافات الاحتكارية، وهي الأشكال الأولى التي مهدت لظهور المؤسسات في القانون الغربي. ولا يمكن من غير فصل الدين عن الدولة أن نحصل على أي تمييز فلسفي بين ما هو عام وما هو خاص، ومن ثم فإننا لن نحصل على تمييز قانوني بينهما، ذلك أن أساس هذا التمييز يكمن في التمييز بين الملكية والولاية القانونية. فأولئك الذين يملكون الولاية القانونية أو الحق القانوني لوضع القوانين والبت في الخصومات لا يملكون الموجودات التابعة للمؤسسة لأنها ملك المؤسسة بكاملها. وتقتضي هذه النظرية أيضا فكرة السلطة المفوضة وحقوق الملكية ووضع القواعد والتمثيل داخليا وخارجيا. فما يمس الجميع يجب أن ينظر فيه ويقره فيه الجميع. هذه هي القاعدة القانونية التي بعثت فيها الحياة على أيدي الأوروبيين القرسطيين. وقد كان الموظفون الإداريون الصينيون قد فوضت إليهم ممارسة السلطة من غير شك على مستوى المقاطعة والولاية والناحية ليتصرفوا في أمور مختلفة نيابة عن الإمبراطور، ولكننا لا نستطيع القول إن هؤلاء الموظفين كانت لهم حقوقهم في مقابل حقوق الإمبراطور، ولا نستطيع أن نعزو لهم سلطة التشريع. فقد كان على الموظفين واجبات ولهم امتيازات كامتيازات الين، ولكن ليست هذه حقوقا قانونية. لقد كان لعدم الفصل بين الكنيسة والدولة بين الدين والدنيا ولغياب النظرية القانونية التي تحدد مجالات الاستقلال وإدارة الشؤون الذاتية في الصين التقليدية آثار اجتماعية كبرى، وأول هذه الآثار غياب المدن والبلدات بوصفها وحدات قانونية مستقلة ذاتيا تتشكل من مواطنين يحكمون أنفسهم بأنفسهم. وكانت فكرة ممارسة المواطنين للحكم الذاتي من خلال تشريع يقوم على التمثيل الشرعي غائبة، شأنها شأن المحاكم القضائية الإقليمية المستقلة بذاتها. بالنظر إلى غياب هذا المستوى من الاستقلال الذاتي، فهذه السلطات كانت كلها بيد الحكومة المركزية، وكانت الحكومة التمثيلية كالنظام الدستوري أمرا لا يمكن التفكير فيه. والنتيجة الثانية هي أن مؤسسات التعليم العالي التي تعادل في مستواها إما الكلية الإسلامية أو الجامعة الغربية لم تنشأ في الصين. أما المدارس والأكاديميات شو يوان المختلفة في الصين فقد كانت وحدات تنظيمية محلية غضت الحكومة الإمبراطورية الطرف عنها وشجعتها أحيانا، ولكنها لم تعطيها أي حقوق لا رجعة فيها، ولم يكن لهذه المدارس سيطرة كاملة على منهاج دراسي موحد. وتدل الأدلة المتوافرة على أن الأكاديميات الخاصة كانت تتعرض للوم الشديد وتقنع بأن تتخلى عن خصوصيتها عندما كانت تتجاوز خط المعتقدات التقليدية، وكان المفهوم ضمنا أن طريقة إصلاح الخطأ هي في إغلاق الأكاديمية أو وضعها تحت إدارة الدولة، فالخصوصية كانت صفة محددة يسهل القضاء عليها. وما يهمنا أكثر هنا هو أن الخاص صار ينظر إليه على أنه الأناني وغير القانوني في نظر الفقهاء القانونيين، أي أن الأكاديميات شو يوان كانت من هذه الناحية لا تتمتع بالحماية القانونية تمتع المدارس الإسلامية، لأن هذه الأخيرة كانت وقفيات إسلامية، ولذا لا يمكن تحويل ملكيتها شرعا. لكن هذا الوضع لم يكن ممكنا في الصين، وحتى الأرض التي بنيت عليها الأكاديميات الخاصة كانت ملكا للدولة ولا تعطى لأحد إلا بشروط. أما الأكاديميات الإمبراطورية التي تدعى أحيانا بالجامعات عند الترجمة مثل معاهد الحكومة الإمبراطورية وأكاديمياتها، فلم تكن سوى فروع بيروقراطية للبنية الإدارية التي يمكن توسيعها وإعادة تنظيمها أو إلغاؤها في أي لحظة مثل ما كان يحدث بالفعل. إذا لم تكن لها لوائح داخلية ولا صفة قانونية، بل تقوم على أوهى أشكال القوة المستمدة من العرف. وقد عبر نيدم عن ذلك تعبيرا إيجابيا حين قال: إن النقطة المهمة هي أن مفهوم مؤسسة التعليم العالي ضمن إطار البيروقراطية الوطنية كان مفهوما غائر الجذور في الثقافة الصينية طوال الألف الأول من السنين بعد الميلاد. ولو عبرنا عن ذلك بصراحة لقلنا إنه لم يكن هنالك في الصين تصور لمؤسسة التعليم العالي تمنح الدرجات العلمية خارج إطار البيروقراطية الوطنية. ومما يسترعي الانتباه أكثر حتى من ذلك أن الصين كلها بشعبها الذي كان تعداده يبلغ 120 مليونا لم يكن فيها سوى مؤسسة واحدة للتعليم العالي يمكن أن ندعوها خطأ جامعة. أما أوروبا بسكانها الذين لم يكونوا يتجاوزون نصف عدد سكان الصين آنذاك، فكان فيها ما بين القرنين الثاني عشر والرابع عشر ما لا يقل عن 89 جامعة. فإن ضربنا صفحا عن مئات الكليات التي تتمتع باستقلال يفوق ما وجد في أي مكان في الصين، ولا ننكر بطبيعة الحال أن الصين كان فيها كثير مما يدعى بالأكاديميات الخاصة شو يوان التي كانت مراكز تعليمية مخصصة لباحث مشهور وتلاميذه، وكان الهدف من هذه الأكاديميات في الأصل تشجيع التثقيف الذاتي حسب التقاليد الكونفوشية. وصارت هذه الأكاديميات في عهد أسرة سونغ مراكز كبرى لنشر تعاليم الكونفوشية الجديدة، ولكن هذه الأكاديميات تعرضت للمنع المتكرر في عهد أسرة مينغ، وكان وصف أكاديمية من هذه الأكاديميات بأنها مستقلة يعني انتقادا شديدا لها كما لاحظ جون ميسكل. ثم أخذ هذا المثال القديم المتضمن التثقيف الذاتي والاستنارة من الأكاديميات يحتل المركز الثاني بعد الاستعداد للامتحانات الحكومية للتقدم في مراتب الحياة العملية، وذلك بعد أن مضى الوقت وتعزز احتكار الحكومة لنظام الامتحانات. لكن لا شك في أن زمرا من الأساتذة والتلاميذ ظلت تتعلم معا وتتناقل الأشكال المختلفة من المعرفة المتخصصة الدينية والأخلاقية وحتى العلمية، ولم يكن هذا النمط غير الرسمي من التعليم يختلف كثيرا من الناحية البنيوية عن مثيله في الشرق الأوسط العربي الذي بحثناه سابقا، إلا من حيث أن الأساتذة العرب المسلمين كانوا هم الوحيدين القادرين على منح الإجازة، وهي التفويض بنقل المعرفة. وهذه الأسباب هي التي جعلت أحدهم يقول إن العلوم الصينية لم تكن أساس المهن ولا حتى مجموعات الحرف المتماثلة. ومعنى هذا باختصار أن الصين لم تمر بالثورة القانونية والاجتماعية التي مر بها الغرب في القرنين 12 و13، ولذا فإنها لم تطور مواضيع مؤسسية أو فضاءات مؤسسية محايدة تسمح بتنظيم الشؤون الذاتية بشكل مستقل، أو تحمي الفكر الحر من تدخلات الرقباء السياسيين أو الدينيين. وتفسر هذه الحقيقة أكثر من أي شيء آخر الحالة المتأخرة للفكر العلمي المنظم في الصين التقليدية. والنتيجة الثالثة لغياب النظرية القانونية الخاصة بالاستقلال المؤسسي هي غياب الاتحادات المهنية أو النقابات الحرفية، إذ لم تكن هنالك جماعات مهنية تتمتع بما يكفي من الاستقلال الذاتي أو من التجانس مما يسمح لنا بدعوتها بالمهن حتى في وقت متأخر مثل سنة 1600 كما يقول نيثان سيفن. فقد منع القانون الصيني ظهور مثل هذه الجماعات، فمنع بذلك نشوء المؤسسات المستقلة التي تعنى بالمعرفة المتخصصة. لم يكن في الصين مؤسسات كهذه، ويتعارض هذا الوضع تماما مع الوضع في أوروبا حيث ظهرت النقابات المهنية المستقلة للأطباء والجراحين كما رأينا في الفصل الخامس. غير أننا نعرف أن العلوم الطبيعية كانت تدرس وأن الحكومة الإمبراطورية نفسها كانت تشجعها أحيانا، ولكن المشكلة هي أن الترتيب الطبقي في الصين كان محددا تماما تحديدا رسميا. وكانت فكرة العالم أو الرجل ذي الاطلاع الواسع بقدر ما ينطوي ذلك على تصورات تقليدية كانت جزءا من فكرة الموظف الباحث. وقد ربط نيدم هذا الوضع بوضع المهندس في محاولته للحديث عن المكانة الاجتماعية للعالم. وقد كنت قلت سابقا أن هذه المحاولة لربط العلم بالتكنولوجيا محاولة مضللة، لأن العلم والتكنولوجيا لم يرتبطا بشكل عام إلا في القرن العشرين. ثم إن دوري العالم والمهندس في الصين كانا منفصلين انفصالا أشد من انفصالهما في أي مجتمع آخر بسبب الهوة الكبيرة بين الموظفين المتعلمين والعامة غير المتعلمين، وهي هوة عمقها نظام الامتحانات. وكانت فئة العاملين في حقل المعرفة تتشكل من مجموعتين من كبار الموظفين وصغارهم. وبما أن مشروع نيدم البحثي يتناول أيضا تاريخ التكنولوجيا والاختراعات، فإنه يشير إلى ثلاث مجموعات: العامة والعبيد ومن بينهما. وعلى الرغم أن القول بأن أكبر مجموعة من المخترعين تمثلها جماعات العامة والحرفيين وعمال الصنائع، وهؤلاء لم يكونوا من موظفي البلاط، قد يكون صحيحا، فإنه ليس ثمة من دليل على أن هؤلاء قد ساهموا في تقدم العلم بحد ذاته بشيء، ويعود ذلك لسببين: أولهما أن العلم هو قبل كل شيء مجموعة من المقولات المدعمة بالحجج عن تكوين العالم، ولا يحصل على هذه المعرفة إلا المتعلمون، والسبب الثاني هو أنه لن يستطيع المساهمة في الجدل الدائر حول الطبيعة والعالم إلا الأفراد الحاصلون على تعليم عال. كذلك لم يكن من المحتمل أن يرتفع حتى مهندس موهوب إلى موقع المسؤولية في النظام البيروقراطي، ويعزو نيدم ذلك إلى أن العمل الهندسي الحقيقي كان ينجزه دائما الصنائعيون أو أساتذة الحرفة الأميون أو أشباه الأميين الذين لم يكن بإمكانهم الارتفاع عبر الهوة التي تفصلهم عن موظفي المكاتب المتعلمين والذين يشغلون الوظائف العليا في الوزارة. ولذا يبقى قولنا صحيحا، وهو أن الأفراد الذين تابعوا دراسة العلوم التقليدية كانوا حفنة من موظفي الدولة بمن فيهم أطباء البلاط. ولقد رأينا أن امتحان الخدمة المدنية كان امتحانا يركز على العلوم الإنسانية وعلى الأدب والشعر فقط، وأنه لم يشمل شيئا في عهدي أسرة سونغ ومينغ يمكن أن يدعى علميا. وبما أن النجاح في الامتحانات صار أمرا يطلب لذاته، فإن فائدة هذا النظام اقتصرت على تعزيز المفاهيم الصينية التقليدية والرسمية للتاريخ والأخلاق، وهو نظام لم يشجع العلم المجرد المطلوب لذاته. ولذا يصح القول أن المؤسسة الماندرينية عملت على اقتطاف خيرة العقول في الشعب الصيني لما يزيد على 2000 سنة، وأنها وجهت هذه العقول بعيدا عن طلب العلم باتجاه الخدمة المدنية. وعندما ننظر إلى البيروقراطية الرسمية نفسها فإننا نجد عوائق أخرى أمام الطلب الحر الطليق للمعرفة العلمية، وأشير هنا إلى عناصر التكتم والمبالغة في ضبط دراسة علمي الفلك والرياضيات. ومن الواضح أن هذا التكتم يناقض معيار الجماعية العلمي، وهو المعيار الذي يقتضي إتاحة المعرفة للجميع. ووصف نيدم لدراسة الفلك في الصين مليء بالإشارات إلى العقلية البوليسية والميل إلى السرية في دراسة هذا العلم. وقد رأينا من قبل أن دراسة الفلك في الصين كانت لها مكانة خاصة في مكتب الفلك الذي احتل دوائر تجاور المدينة الإمبراطورية مع غيرها من الوظائف الإدارية، لكن حتى هذا الوضع كان أفضل مما هو عليه في الصين القديمة، حيث كان علم الفلك هو علم الملوك الكهان السري، وكان المرصد هو البيت الشعائري للإمبراطور، وكانت الظواهر الكونية نتيجة للمعتقدات الكونية الصينية، تعتبر أشد العلامات وضوحا وإثارة للرهبة على حالة الائتلاف السماوي. وبما أنهم كانوا يعتقدون بوجود صلة بين النظام السماوي والنظام السياسي، فقد كان حريا بالإمبراطور وموظفيه أن يبقوا العالم الكوني نصب أعينهم، ومثل ما كان للمسلمين في الشرق الأوسط أسبابهم الدينية القوية لدراسة الكواكب لتحديد أوقات الصلوات الخمس واتجاه القبلة، كذلك كان للصينيين أسبابهم الدينية لدراسة الأنماط السماوية ورسم معالمها بعناية. لكن ما فعله الصينيون هو أنهم جعلوا هذه الدراسة سرا من أسرار الدولة، بحيث قلصوا عدد الدارسين الذين يستطيعون أن يدرسوا علم الفلك دراسة مشروعة أو غير مشروعة. كذلك فإن هذه القيود حدت من وجود أفضل الأجهزة الفلكية وأحدثها ومن المعلومات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الملاحظة. وقد عبر نيدم عن ذلك بأسلوب دبلوماسي حينما قال: إن علم الفلك استفاد من دعم الدولة منذ أقدم العصور، ولكن الوضع شبه السري الذي وجد هذا العلم نفسه فيه لم يكن في مصلحته، لكن هذه الصياغة تلطف الوضع أكثر من اللازم في ضوء المعلومات التي يعرضها نيدم. فالمؤرخون الصينيون أنفسهم كانوا على وعي بالثمن الباهظ الذي فرضته سياسة السرية هذه. وقد كتب مؤرخ رسمي يقول إن الأجهزة الفلكية كانت تستعمل منذ عهود قديمة جدا، وورثتها الأسر الحاكمة الواحدة عن الأخرى، وحافظ عليها الفلكيون الرسميون بعناية، ولذا لم تتوافر للدارسين فرصة الاطلاع عليها. كذلك كتب العلامة شين كوا في القرن الحادي عشر: إن وزارة الشعائر أعدت ما بين سنتي 1049 و1053 للميلاد امتحانا طلب فيه من المرشحين كتابة مقالات عن الأجهزة المستخدمة لجمع المعلومات عن السماء، ولكن التلاميذ لم يستطيعوا إلا أن يكتبوا كتابة مضطربة عن الكوكب السماوي، غير أن الممتحنين أنفسهم لم يكونوا أفضل منهم علما، فنجحوهم جميعا بدرجات عالية. لقد وصل هذا التقييد لفرص الاطلاع على الأجهزة والمعلومات الفلكية خلال عهد أسرتي سونغ ومينغ حد الوسوسة، وقدم موظفو المكتب الفلكي تقارير مكتومة للإمبراطور كلما ظهرت ظواهر غير طبيعية، بسبب الخشية من أن تكشف الملاحظات الفلكية خللا في الكون وتعطي تفسيرا طبيعيا لحكمه سلوك الإمبراطور. ولم يكن يسمح لموظفي المكتب بأن ينتقلوا إلى وظائف خارج المكتب أو لأولادهم بتغيير مهنهم، وذلك لمنع تسرب المعلومات الفلكية السرية خارج المكتب. ولذلك فإن القول إن مسألة ما إذا كانت أفضل المنجزات العلمية تحدث في ظل هذه الظروف هي مسألة أخرى، هو من قبيل المصادرة على المطلوب، إذ يحتاج تصور إمكان حدوث مثل هذه الإنجازات في ظل هذه الظروف إلى المبالغة في الخيال. والقول أيضا أن دراسة علم الفلك كانت ممكنة في عهد أسرة سونغ على الأقل في العائلات المتصلة بالجهاز البيروقراطي وتكون ذات اهتمامات علمية، ليس في مصلحة الثقافة الصينية على الإطلاق. فالحقيقة الباقية هي أن كل حركة من حركات جهاز الموظفين في المكتب الفلكي كانت تحتاج إلى موافقة الإمبراطور قبل إجراء أي عمل، وقبل أن يوضع أي تعديل للأجهزة أو لطرق التسجيل التقليدية موضع التنفيذ. ولذا فلا يدهشنا أن علم الفلك العربي القائم على كل من إقليدس وبطليموس لم يترك أثرا كبيرا في علم الفلك الصيني، على الرغم وجود مكتب لعلماء الفلك يعمل فيه منذ سنة 1368 فلكيون مسلمون متفوقون، بحيث بدا لليسوعيين الذين وصلوا إلى الصين بعد ذلك بثلاثة قرون أن علم الفلك الصيني لم يتصل أبدا بهندسة إقليدس أو كتاب المجسطي لبطليموس. ويرى الدارسون للفلك الصيني على عكس نيدم أن هذا العلم لم يكن على الدرجة التي تصورها نيدم من التقدم، وأن علماء الفلك الصينيين ظلوا يعملون على أساس أن الأرض مسطحة حتى القرن السابع عشر، على الرغم أن كثيرا منهم كانوا رجالا لامعين مهما تكون المقاييس. ولو نظرنا في دراسة الرياضيات، وهي علم لا تكون فيه المضامين الميتافيزيقية للفكر المجرد بادية للعيان الغرباء عنه، ولذا فإنه قد يوفر قدرا أكبر من الحرية للعلماء، فإننا نجابه بنية مؤسسية لا يقل ضررها على تقدم العلم عن غيرها. فنظام المكافآت المؤسسي الذي وضعته السلطات الإمبراطورية في عهد أسرتي تانغ وسونغ كما رأينا كان بالدرجات الأولى نظاما يشجع الدراسات الكلاسيكية والأدبية والتاريخية. ويتفق كل دارسي نظام الامتحانات على أن امتحان الخدمة المدنية لم يكن يحتوي على أي شيء يمكن أن يحسب على العلم. وعندما أضيف امتحان في الرياضيات في عهد أسرة تانغ قيل إنه لم يرغب أحد في التقدم إليه لأنه لم يكن من المحتمل أن يؤدي إلى التقدم في المراتب البيروقراطية. وهذا ما جعل نيدم يعبر عن الأسف لأن أعظم الرياضيين في عهد أسرة سونغ كانوا باستثناء شون كوا متجولين من عامة الناس أو موظفين صغارا، ولم تتجه اهتماماتهم نحو العمل على الحسابات الزمنية والتقويمية، بل اتجهت نحو المشكلات العملية التي تهم عامة الناس والفنيين. ومما يلفت النظر أن أعظم المجددين الرياضيين في فترة ازدهار الفكر الرياضي في عهد أسرة سونغ من أمثال تشين شو شاو حوالي سنة 1202 إلى 1261 وتشو شيه تشيه حوالي سنة 1280 إلى 1303 ولي يي 1178 إلى 1265 ويانغ هوي اشتهر حوالي سنة 1261 إلى 1275 كانوا علماء بعيدين لا يعرف بعضهم بعضا. ولربما كان ما استثار هذا الازدهار الفكري هو الخلل الذي أصاب النظام الاجتماعي والسيطرة الإمبراطورية في الفترة الانتقالية من حكم أسرة تانغ إلى حكم أسرة سونغ. ولكن سرعان ما عمل الانتشار السريع فيما نظن لنظام الامتحانات على تشكيل عالم المعرفة، بحيث أخذ الدارسون الطموحون يركزون كل طاقاتهم على حفظ الكتب الكونفوشية الكلاسيكية وكتابة شروح لمعانيها حسب الأسلوب المقترح. وبما أن مكافآت هذا النظام كلها ارتبطت بالنجاح في هذه الامتحانات، فإن الثقة التي تهتم بالعلم المجرد وتخلق معاييرها ومثلها ومستويات البحث العلمي فيها لم تضرب جذورها في الصين، ووقعت كل مناحي التعليم في قبضة السلطة المركزية التي وضعت أسئلة الامتحانات ووزعت الكتب والشروح المعتمدة لدراستها وأدارت الامتحانات وصححتها وكافأت الناجحين بوظائف رسمية في الجهاز البيروقراطي. وليس من السهل أن نتصور نظاما أوتقراطيا أريد له أن يسيطر على تعليم شعب بكامله أشد من هذا. ولنذكر أن هذا الاحتكار لمنح الشهادات التعليمية كان فعالا جدا لأنه لم تكن ثمة مناصب عليا تأتي معها بالجاه والثروة لا تسيطر عليها الدولة. وكما بين إتيان بلاش فيما يتصل بمشكلة نشوء الرأسمالية، فإن الدولة الصينية كانت تملك من الناحية النظرية الأراضي والثروات المعدنية كلها في البلاد، ولذا فقد كانت عمليات التعدين نفسها كاستخراج الملح والحديد والنحاس وما إليها تجري باعتبارها احتكارات حكومية يشرف عليها موظفو الدولة. كذلك استولت الدولة على كل الابتكارات البنكية مثل كتب الاعتماد المال الطائر وتسهيل التعاملات البعيدة وما إليها، ولم يكن هنالك مجال للتجديد في مجال المقاولات. ولذا فإن المعرفة المجردة حتى لأغراض التجارة والمقاولات كانت تجابه بالإعراض لأن السبل المؤدية للتقدم كانت مغلقة إن لم تنل دعم الدولة. كذلك فإن النظام الطبقي الصيني ظل يشدد على أهمية شغل وظيفة في الحكومة الإمبراطورية ومن ثم على النجاح في الامتحان الرسمي أو شراء الوظيفة. ولذلك فإن مكانة التاجر الغني ظلت تعتبر أدنى بكثير من مكانة الموظف، مما جعل العائلات الغنية تبذل أموالها لدعم التلاميذ التقليديين وتهيئة أقربائهم وأبنائهم للنجاح في الامتحانات وليس لطلب العلم. ولذا فلن ندهش إذا ما وجدنا في القرون التالية أن الصين لم تشع فيها روح الرياضيات من أجل الرياضيات، إذ لم يكن ثمة من حوافز لدراستها، فكل ما كان هناك هو التثبيط الرسمي، بمعنى أن المكافآت كانت من نصيب الذين أتقنوا المواد الإنسانية والأخلاقية الكلاسيكية الداخلة في امتحان الخدمة المدنية، مما أفقد الناس الاهتمام بالنظرية الرياضية. والمفارقة الأخيرة في هذا الوضع هي تراث السرية العام الذي أثر في دراسة الرياضيات. فهذا التراث المنتشر في الصين هو الذي يفسر بشكل جيد فيما يقول نيدم سبب مصادرة كتب ماتيو ريتشي الرياضية عندما كان في طريقه إلى العاصمة سنة 1600. لقد كانت هنالك عوائق في كل مكان تعترض سبيل الطلب المجرد للعلوم الطبيعية والرياضيات. وقد نتوقع في ضوء هذا السياق الثقافي وهذه البنية الهائلة من المثبطات الداخلة في صميم نظام الامتحانات فيما يتعلق بالعلم أن الصينيين لن يباروا العرب في هذا المجال، وأن الثورة العلمية لن تحصل في الصين في آخر المطاف. ويبدو أن النهضة التي حصلت في عهد أسرة سونغ في مجال العلم والمعرفة قد انتهت بالسرعة التي بدأت بها، وقد انخفضت مستويات الإنتاج الاقتصادي مقيسة بأطنان الحديد المنتجة بما نسبته 50% خلال القرون الثلاثة التالية، ولم تبلغ حتى في الثلاثينيات من هذا القرن ما كانت عليه في أواخر القرن الحادي عشر في عهد أسرة سونغ الشمالية. لقد أعادت التقليدية الكونفوشية الجديدة التي ظهرت في القرن الثالث عشر الباحثين الكونفوشيين إلى الوظائف، بينما عادت الرياضيات ثانية لتنحصر في الغرف الخلفية في دوائر المقاطعات الحكومية، مما أدى إلى تدهور الرياضيات في الصين. ولربما كان نيدم يتحدث بأسلوب المبالغة عندما قال إن اليسوعيين لم يخبرهم أحد عندما وصلوا في القرن السابع عشر عن الأمجاد الغابرة للرياضيات الصينية، غير أن هناك باحثين آخرين في العلوم والرياضيات الصينية يقولون الشيء نفسه. فهذا لي يان ودو شيران يرويان أن التطور الهائل في الرياضيات الذي حصل في عهد أسرتي سونغ ويوان كان قد اختفى منذ زمن طويل، وأن الإنجازات العظيمة في الرياضيات في عهد أسرة مينغ لم تكن مفهومة وكانت في خطر من الضياع. وما إن حل القرن الخامس عشر حتى صار بعض رياضيي عهد أسرة مينغ عاجزين عن فهم طريقة العنصر السماوي طريقة المجاهيل الأربعة. ويروي نيثان سيفن كذلك أنه مع حلول سنة 1600 لم يكن هناك من يفهم المعادلات العددية ذات الدرجات العليا ولا التقريبات التي تبحث مبادئ علم المثلثات ولا تطبيقات طريقة الفروق المنتهية وغير ذلك من الأسباب المتقدمة. كان نيدم قد صاغ السؤال الكبير عند هذه النقطة، ما الذي حدث إذن في عصر النهضة في أوروبا فجعل الرياضيات والعلوم الطبيعية تظهر للوجود، ولماذا لم يحدث ذلك في الصين؟ الخاتمة. بوسعنا الآن أن نرى ملامح الجواب عن هذين السؤالين. نرى فيما يتعلق بالسؤال الأول، ماذا حدث في أوروبا؟ أن ما حدث لم يكن شيئا حدث في نهضة القرنين الرابع عشر والخامس عشر، بل حدث قبل ذلك بقرنين ولم يحدث في الصين. لكن هناك شيء من الحقيقة في قول جوزيف نيدم، إننا عند استعراض التغيرات التي سهلت مولد العلم الحديث في الغرب نحس كما لو أننا في حضرة كل متكامل أو مجموعة واحدة من التغيرات. فما حدث في أوروبا هو ثورة اجتماعية وقانونية غيرت طبيعة المجتمع القروستي تغييرا جذريا وأرسلت دعائم المجتمع والحضارة الحديثين. وقد مرت أوروبا بثورة وضعت الحياة الاجتماعية في موضع جديد تماما مثل في جانب من جوانبه الاندماج العظيم للفلسفة والعلم اليونانيين والقانون الروماني واللاهوت المسيحي، وذلك للمرة الأولى. وكانت هذه البنى الثلاث تخص الغرب وحده، إذ ليس في الفكر الصيني ما يعادل الفلسفة اليونانية كما عبر عنها أرسطو، ولا اللاهوت المسيحي أو القانون المدني. وكان مركز هذه الثورة التحول القانوني الذي أعاد تحديد طبيعة التنظيم الاجتماعي في شتى المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية والفكرية. وكان تطور قانون المؤسسات في السياق الراهن أهم هذه التغيرات، وعندما أعلنت الكنيسة المسيحية أنها هي نفسها مؤسسة متحدة وجعلت من نفسها كيانا واحدا لكل الأغراض القانونية، فإنها منحت هذه المكانة أيضا لعدد من التجمعات الأخرى كالجماعات السكنية والمدن والبلدات والجامعات والجماعات ذات المصالح الاقتصادية المشتركة كالنقابات. كذلك فإنها أرست دعائم الاتحادات المهنية ولذلك حصلت كل مجموعة من هذه المجموعات على استقلالها القانوني الذاتي لسن قوانينها وتعليماتها الداخلية والامتلاك الأملاك وللتقاضي والتمثيل القانوني أمام محاكم الدولة. وقد حصلت في كل حالة من هذه الحالات مجموعات محلية من المواطنين على استقلال محلي وولاية قانونية مكنتها من التوصل في محافل عامة مختلفة إلى أفضل الحلول التي يمكن للناس المتنورين الذين تحدوهم النية الحسنة أن يتوصلوا إليها في سياق اتخاذ القرارات بشكل يرضي الجميع، أي إما عن طريق التصويت وأخذ رأي الأكثرية، وإما عن طريق أخذ رأي الجانب الأكثر والأفضل. وقد أوجدت الثورة القانونية الغربية بخلقها لمجالات من الاستقلال الذاتي مناطق محايدة، جامعات، وفضاءات عامة مختلفة يمكن أن تسود فيها مستويات مختلفة من النقاش والجدل المفتوح، بما في ذلك المحاكم المنظمة وفق إجراءات قانونية محددة ثابتة، واستخدام المحامين للدفاع عن حقوق المتهمين. وبذا فإنها أسهمت بنصيب كبير في تشكيل الثقافة الحديثة ذات المؤسسات السياسية التي يفترض فيها وجود حقوق ومصالح جماعية وفردية يجب أن يوفق فيما بينها من خلال النقاش المفتوح وتفويض الممثلين. كذلك وضعت هذه الثورة حدودا واضحة المعالم تفصل الدين الأخلاق عن الدولة. ولم يكن أقل أثار هذه التغيرات شأنا أنها أوجدت الدعائم القانونية والمؤسسية لظهور الاتحادات المهنية للأطباء والمحامين والتجار، ومع مضي الوقت للعلماء. وقد أشار باحثون من أمثال هارولد بيرمان وروبرت لوبيز إلى حدوث ثورة تجارية خلال القرنين 12 و13. وإذا حصرنا اهتمامنا بالعلم والمعرفة وجدنا أن القرنين 12 و13 هما اللذان شهدا نشوء الجامعات في الغرب، فظهرت المناطق المحايدة للاستقلال الفكري الذي مكن الفلاسفة والعلماء من متابعة مساعيهم متحررين مما تمليه سلطة الدولة المركزية والسلطات الدينية. وركز مؤسسو الجامعات مناهجها الدراسية حول مجموعات مركزية من القراءات والمحاضرات ذات المنحى العلمي أساسا، وتجسد ذلك في الكتب الطبيعية لأرسطو الجديد الذي صار معروفا خلال القرنين المذكورين. وهذه الكتب تضم الطبيعيات والآثار العلوية والخلق والفساد وفي النفس والأعمال الصغيرة عن الأشياء الطبيعية وما إليها. ولا يمكن لكل من يقرأ هذه الكتب إلا أن يدهشه التركيز الخارق للطاقة على الفهم الطبيعي للعالم بكل أبعاده، فهي تطلب من القارئ بشكل جلي تماما أن يتبنى وجهة النظر الطبيعية وأن يفترض أن العالم قابل للتفسير، تفسيرا يقوم على العناصر الأساسية والعمليات والمبادئ العالية والبحث العقلي الذي لا تدخل فيه العواطف. ولم يكن هذا المطلب الفكري الجديد ذا منحا طبيعيا كاملا فقط، بل غدا هو الجزء المركزي من منهاج دراسي تطوري. ولم يكن الباحثون أحرارا في طرح الأسئلة عنه فقط، بل تعلموا كيف يثيرون الأسئلة، وطلب منهم أن يناقشوا كل ناحية من نواحيه، فسألوا عما إذا كان للعالم بداية أو أنه كان موجودا منذ الأزل، وعما إذا كان هنالك عوالم أخرى. فإذا كانت هناك عوالم أخرى فهل تخضع كلها للقوانين ذاتها؟ وفي مجال النظر في مسألة الزمان والمكان والحركة سألوا أسئلة عن وجود الفراغ وخصائصه. وقد تناولت هذه الأسئلة الحقول كلها اللاهوتية والطبية والعلمية، وهذه التساؤلات الطبيعية بما فيها تلك المتعلقة بالسماء هي التي حددت برنامج البحث العلمي على مدى القرون الأربعة التالية في الجامعة الأوروبية. وإن كان الفلاسفة والعلماء الذين لا يعملون في وظائف الدولة في الصين قد شغلتهم هذه الأسئلة ذاتها، فإنهم ما كان بوسعهم إثارتها في المحافل العامة، إذ لم تكن هنالك مناطق حيادية تعترف بها الدولة رسميا حيث يمكن لأسئلة من هذا النوع أن تثار. كذلك فإن هذا البرنامج الطبيعي كان هو بالذات ما استبعدته المدارس الإسلامية استبعادا مقصودا. أما السؤال الثاني الذي طرحه نيدم عن سبب عدم حدوث الثورة العلمية في الصين، فنرى الآن جزءا كبيرا من الإجابة عنه في إبعاد الأبحاث الطبيعية من مركز التعليم العالي في الصين، وفي إخفاق النظامين القانوني والسياسي الصينيين في المرور بما مر به في أوروبا في القرنين 12 و13 من إعادة تشكيل جذرية، إذ لم يحصل في أثناء التطور الذاتي المحلي للمجتمع الصيني أي تغير يماثل عصر النهضة والثورة العلمية في الغرب كما يقول نيدم. ويفوق ذلك أهمية ما نراه من إخفاق الحضارة الصينية في إيجاد المجالات المحايدة للاستقلال الفكري التي يمكن فيها متابعة أي برنامج فكري بمعزل عن تدخل الدولة. ويقول نيثان سيفن: إن التاريخ الصيني لم يشهد تطور مؤسسة لحل الخلافات بين وجهات النظر السياسية المتباينة. وكان ذلك نتيجة لإخفاق النظام القانوني في الصين في فصل العالمين المقدس والعلماني أو الدين والدولة، وفي أن يطور مفاهيم قانونية تتجاوز القوانين ذات الطبيعة الجزائية. فما كان القانون الصيني يفتقر إليه هو تصور للقانون يجعله مجموعة من البنى والأساليب التي تحفظ الحقوق، مجموعة من البنى الموضوعية التي تخلق مناطق من الاستقلال وإجراءات كافية تيسر عملية الحل غير الجزائي للحقوق والمصالح المشروعة ولكن المتعارضة. وفكرة أن القانون والبنى القانونية تعمل على خلق روح أشد ميلا للنزاع لم تحل محلها في الصين. فكرة أن القانون والبنى القانونية تخلق منابر محايدة يمكن فيها حل المنازعات سلميا ودون وصم الخصوم أو معاقبتهم، ونحن نحصل على فهم أفضل لمعنى توقف الاستقلال المؤسسي في الصين عندما نعلم أن أول إمبراطور من سلالة مينغ من 1368 إلى 1644 وهو هونغ وو أو تاي تسو الذي حكم من سنة 1368 حتى 1398 عين ابن أخيه رئيسا للمؤسسة عندما استنتج أن طلاب الأكاديمية الإمبراطورية التي أعيد فتحها من جديد كو تسو تشين كانوا عديمي الانضباط. ثم أحس تاي تسو في وقت لاحق من حكمه أن الناس قد خرجوا عن طوعه، فأصدر مجموعة من القرارات تضمن الثالث منها حوالي سنة 1386 قائمة بحملة الشهادات الأشرار في العاصمة، أي شهادات تشين شي أو شهادات الدكتوراه مع أسماء بعض الطلبة، وأمر بإعدام 68 من حملة الشهادات في العاصمة وطالبين وبالأشغال الشاقة على 70 من حملة الشهادات وعلى 12 طالبا. ويضيف كاتب هذه المعلومات في تاريخ كامبريدج للصين أن هذه القوائم لابد أنها ثبتت من عزيمة رجال العلم، وقد ألحق بالمرسوم التوبيخ التالي: سيعلم الإمبراطور أي رجل موهوب يرفض خدمة الحكومة عندما يطلب منه ذلك. وأضاف أن الجميع رعايا للملك حتى أطراف الأرض، والأدباء والذين لا يخدمون الحاكم يحرمون من تعليم كونفوشيوس، وإعدامهم والاستيلاء على أملاك عائلاتهم ليس جورا. إن محاكمة جاليليو ومعاقبته بالحبس في بيته المطل على فلورنسا لا تستحق الذكر بالمقارنة مع هذا. وعندما ننظر إلى الوضع العام للعلم الصيني فإننا نجد ولا شك أخطاء ونواقص كما قد نجد في أي مشروع علمي يمضي في طريقه قدما، لكن مشكلة العلم الصيني لم تكن في جوهرها أنه كان يعاني من العيوب الفنية، بل هي أن السلطات الصينية لم توجد مؤسسات مستقلة للتعليم العالي يتابع فيها العلماء المجردون عن الهوى أبحاثهم، ولم تسمح لها بالبقاء عندما وجدت. وينطبق هذا الكلام أيضا على الحضارة العربية الإسلامية، ولكننا نجد في تلك الحضارة قدرا أكبر من النزعة الفردية ومن الأموال الخيرية المخصصة للعلم، وكثيرا ما تلقى العلماء العون من الأثرياء الذين حموا البحث العلمي في مجال العلوم الطبيعية سرا ومدوا له يد العون. كذلك استفاد العلماء العرب المسلمون كثيرا من وجود المكتبات المنتشرة في كل مكان والمجهزة بأحسن التجهيزات والمفتوحة لكل المؤمنين، وكان هناك تراث ضارب في القدم يلحق مكتبة بكل مسجد، وقد وجدت الكتب الطبيعية سبيلها إلى هذه المكتبات، وكان القراء أحرارا في قراءتها كل ما شاءوا، ولم يؤدي منع تعليم هذه الكتب علنا إلا إلى دراسة العلوم الطبيعية خفية، بل الأصح أن نقول إلى دراستها في البيوت والمجالس الخاصة. ولم تتمكن الدولة في الشرق الأوسط من السيطرة على المدارس من خلال نظام موحد للامتحانات أو على الوظائف التي تتطلب مهارة فكرية، وكان الأطباء كما رأينا في الفصل الخامس ذوي مكانة عالية في الشرق الأوسط، وكان تراثهم الفكري تراثا من المعرفة الفلسفية الغنية، ولذلك نالوا التقدير العالي بصفتهم موظفين في الحكومة أو قادة مجتمع. ولا يبدو أن هذا ينطبق على الأطباء الصينيين، ولا شك في أن هذا يتصل بعدم ظهور شبكة من المستشفيات في الصين تماثل تلك التي ظهرت في الشرق الأوسط، وإن كان لا يفسره. والأطباء الصينيون لم يكن بإمكانهم الوصول بصفتهم أطباء للمناصب المهمة في الحكومات المحلية كما كان بإمكان أطباء الشرق الأوسط، لأن الحكومة المحلية كانت تخضع للسيطرة الصارمة لشبكة الحكام المحليين التابعين للحكومة الإمبراطورية. ومن المسلم به أن البحث العلمي المجرد في الصين حلت محله الرغبة في النجاح في الامتحانات، وعلى الرغم من وجود الطباعة بالقوالب الخشبية وانتشار الكتب المطبوعة تحت إشراف الحكومة، فإننا لا نجد تقليدا غنيا تنشأ فيه المكتبات العامة وتجمع فيه الأعمال الأدبية المهمة، وما أكثر ما فقدت الصين أجزاء كبيرة من تراثها الأدبي. ويبدو أن هذا هو ما حصل لرسالة تتناول صناعة الساعات القروستية، هي والتكنولوجيا المستخدمة نفسها التي صنعها سوسينغ من 1020 إلى 1101. ومع أن الصينيين ابتكروا ساعة ميكانيكية عظيمة وضعت في برج يتراوح ارتفاعه ما بين 30 إلى 40 قدما في القرن الحادي عشر، فإن الصينيين يبدو أنهم لم يكونوا قد اخترعوا بعد آلات قياس الزمن لها دوزان، أي الميزان أو الشاكوش في الساعة، عندما وصل اليسوعيون في القرن السابع عشر. وسبب ذلك هو أن الساعة الأصلية جرى تفكيكها ونقلها، ولأن الرسالة الأصلية التي وصف بها سوسينغ الآلة فقدت لفترة طويلة. وقد زودنا توماس لي بوصفة لحالة مكتبة في مدرسة من مدارس إحدى المديريات كما رواه الفيلسوف العظيم تشوه سي من فلاسفة الكونفوشية الجديدة، فقد كان في المدرسة التي نسب للتدريس فيها في تونغ آن صندوق كتب، لكن هذه الكتب لم تفهرس ولم يطلع عليها أحد، وكانت المدرسة قد تلقت الصندوق قبل مجيئه بثمانين سنة، وكان الكثير من هذه الكتب قد سرق. أما الكتب المتبقية فكان يعلوها الغبار وأتلفتها الحشرات. ويضيف لي إلى هذا الوصف قوله: إن معظم مجموعات الكتب التي تضمها المكتبات كانت صغيرة، وإن بعض المدارس الكبرى مثل مدرسة الولاية في هانغ تشاو في العاصمة لم تكن فيها مكتبة، وقد حدث ذلك في وقت كانت فيه الطباعة بالقالب مزدهرة. لقد كان الصينيون أقل اهتماما بالمكتبات من العرب، بينما كانت الكتب عند الأوروبيين وعددها أقل ومنسوخة باليد تلقى عناية أفضل. ومما لا شك فيه أن اختراع الطباعة بالقوالب في الصين كان إنجازا عظيما في تاريخ البشرية، وكان عدد الكتب التي طبعت بهذه الطريقة في الصين يسترعى الانتباه حقا. ومع ذلك فإن اختراع الطباعة في الصين لم يؤدي إلى اضطرابات فكرية أو إلى دعم اللغات الوطنية والهويات القومية أو إلى ثورة ثقافية وعلمية. ومن المشكوك فيه أن الصين فاقت الشرق الأوسط في عدد الكتب التي أنتجتها خلال الفترة الذهبية من تاريخ هذه المنطقة الأخيرة منذ حوالي 945 وحتى سنة 1300، عندما رفضت كل أشكال الطباعة الميكانيكية. فقد ورثت مكتبة بكين مثلا كتب عهود تشين وسونغ ويوان، وكان عدد الكتب في سنة 1441 يتكون من 7350 عنوانا موزعا على 43200 مجلد تضم مليون فقرة. أما في الجهة المقابلة فقد وردت روايات عدة عن وجود مكتبات عربية تضم كل منها 100,000 مجلد، وقيل إن مكتبة مرصد مراغة كانت تضم 400,000 مجلد، على الرغم أن هذا الرقم قد يكون مبالغا فيه. وقد قدرت مقتنيات بيت الحكمة الذي أسسه الفاطميون في القرن العاشر ما بين 120,000 ومليوني كتاب تضمها 40 حجرة، وقيل إن الكتب المخصصة للعلوم الطبيعية وحدها تبلغ 18,000. وروي أن محسنا واحدا في مصر قدم 100,000 مجلد عند إنشاء المدرسة الفاضلية، وقدم 100,000 مجلد أخرى عند إنشاء مستشفى قلوون في القاهرة. وبغض النظر عن العدد الحقيقي للمجلدات فقد كان هناك تراث ضارب في القدم ألحقت فيه بكل مسجد مكتبته الخاصة، وكثيرا ما كانت المدن الكبيرة في الشرق الأوسط تضم عشرات المساجد. كذلك لابد لي من أن أشير أخيرا إلى أن السفر في الشرق الأوسط وأوروبا كان متاحا للجميع ويقد تشجيع، أما في الصين فكان الشعور نحو السفر يتصف بشيء من الغموض في أحسن الأحوال، فقد فرضت قيود كثيرة على السفر بسبب النظرة الثقافية العامة القاضية بأن الناس عليهم أن يبقوا في مدنهم وقراهم، وبأن العلماء المتجولين يحسن الابتعاد عنهم وعدم تشجيعهم. وقد ازدادت هذه القيود في عهد أسرتي مينغ وتشينغ، وكان العائق الثقافي الأكبر هو فرض نظام الباو تشيا الذي طلب من كل عائلة صينية بمقتضاه الاحتفاظ بقائمة بأسماء السكان والزوار والمسافرين وإلا تعرضوا للعقاب. ومع أن هذا النظام أقر رسميا في أول عهد أسرة تشينغ 1644، فإن جذوره تعود إلى وقت أبكر بكثير. لقد وضع طلب العلم في الصين على هامش الحياة الفكرية، ولهذا السبب والأسباب الأخرى التي ذكرناها أعلاه، فإن عدم إنجاب الحضارة الصينية للعلم الحديث أمر لا يدعو للحيرة كما هو الأمر في حالة العلم العربي.